نتحدث اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن خلق عظيم جدا من أخلاق المسلم، ألا وهو خلق العزة. ألا وهو يا إخواني خلق العزة. فأعلن أحبتي الكرام أن حديثنا اليوم عن خلق العزة، خلق العزة. بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن هذا الخلق العظيم. فأعيروني سمعكم وأصيحوا لي بآذانكم، رضي الله عني وعنكم. طيب يا أحبابي الكرام، الخلق العظيم خلق العزة خلق سطره الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، خلق سطره الله سبحانه وتعالى أو ذكره الله عز وجل في كتابه العظيم. أحبابي الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. العزة يقول الله سبحانه وتعالى عنها: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. لئن كانت القناعة تعني الرضا بالقليل أيها الأحبة، وانصراف الناس عن الحرص والطمع، فإن العزة أوسع دائرة، فهي لا تكتفي بالاستغناء عن المال، بل تعني اجتناب الذل أمام المخلوق في كافة الأحوال وفي كافة الأزمان. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالعزة لأهل الإيمان، وحزب الله تبارك وتعالى أعزة على الكافرين، أشداء على المعاندين. نحن للحق وللإيمان جند مسلمون، نحن لا نخشى أذى الظلم ولا ريب المنون. عزة الإسلام في الأنفس تأبى أن تهون، وترى أن المعالي للميامين تكون. فابتسم يا موطن الأطفال وابكي يا سجون، هلل الفتح المبين يا جنود المسلمين. رغم أنف الكافرين رددوا الله أكبر، نحن إن نسجن وإن نعدم فجنات النعيم هي مأوانا، وأهل البغي في نار السموم. فاملأوا الأرض لهيبا يا طواغيت الجحيم، واستعينوا بالمنايا مرتع الظلم وخيم. حسبنا أن على شرع النبي المستقيم، هلل الفتح المبين يا جنود المسلمين. رغم أنف الكافرين رددوا الله أكبر. أحبتي الكرام، عاشت أمة الإسلام حينا من الدهر، حينا من الدهر كان فيه حياة العزة، حياة الكرامة، حياة الإباء. لذلك لاحظوا عزة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، عندما ذهب عمر رضي الله عنه ليفتح بيت المقدس، قسم الطريق مع غلامه ثلاثة أقسام: قسما يركب عمر، وقسما يركب الغلام، وقسما يستريح فيه البعير. وكانت هذه القسمة يا إخواني بالقرعة، فأيهما وقعت عليه القرعة ركب، وحدد المقدار الزمني للركوب بقراءة قرابة 50 آية. طبعا المقدار الزمني يا إخوان قراءة 50 آية، ليس استماع لأغاني، وليس مشاهدة تمثيليات، ولا نظر لراقصات ولا عاريات، وإنما بقدر قراءة 50 آية. وعندما ركب الفاروق رضي الله عن عمر بن الخطاب أيها الأحبة الكرام، اعترضته مخاضة. فحينما اعترضته هذه المخاضة أحبتي في الله، نزل عن بعيره ونزع موقيه، فأمسكهما بيده وخاض الماء رحمة بالبعير. فأبصره أبو عبيدة. اسمعوا يا أخوان، حينما أبصره أبو عبيدة أحبتي الكرام، قال: قد صنعت اليوم صنعا عظيما عند أهل الأرض، صنعت كذا وكذا. قال: فصك عمر في صدره وقال: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم الله بالإسلام. فمهما تطلبوا العزة بغيره يذلكم الله. لذلك يا أحباب الكرام، أبو العالي الشامي يقول: قدم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قدم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على طريق إيلياء. فحينما قدم، طبعا إيلياء يا أخواني هي بيت المقدس، على جمل أورق تلوح صلعته للشمس، ليس عليه قلون سوى، اسمعوا يا أخوان، يعني ولا عمامة، تصطفق رجلاه بين شعبتي الرحل بلا ركاب، وطاؤه كساء إنبجاني ذو صوت، هو وطاؤه إذا ركب وفراشه إذا نزل، حقيبته نمرة أو شملة محشوة ليفا. يا أخوان انظروا إلى لباس عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومع ذلك أحبتي الكرام، مع ذلك أحبتي الكرام، كان يقول: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. الرشيد أحبتي الكرام، معز ديار الإسلام، هارون الرشيد كان على أثر هؤلاء، فقد كتب إليه ملك الروم نقفور رسالة يقول فيها: من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب، أما بعد، اسمعوا يا أخوان، فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ، وأقامت نفسها مقام البيدق، فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقا بحمل أمثالها إليها، ولكن ذاك ضعف النساء وحمقهن. اسمع يا أخوان، فإذا قرأت كتابي فاردد ما حصل قبلك من أموالها، وافتدي، اسمعوا يا أخوان، وافتدي نفسك بما يقنع به المصادرة لك، وإلا فالسيف بيننا وبينك. اسمعوا يا أخوان كيف صارت الآن العزة، انظر يا أخوان كيف صارت العزة الآن. فلما قرأ هارون الرشيد الكتاب استفزه الغضب، حتى لم يمكن أحدا أن ينظر إليه دون أن يخاطبه، واستعجم الرأي على الوزير، ودعا الرشيد بذوات وكتب على ظهر الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم: من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم. الله أكبر. قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون أن تسمعه، والسلام. وذلك شخص الرشيد من يومه، وسار حتى نزل باب هرقلة، ففتح وغنم واصطفى وأفاد، فطلب نقفور الذي كان يقول أنني قوي وعليك أن تأتي بهذه المال وكذا، فطلب نقفور الموادع يعني السلام على خراج يؤديه في كل سنة، فأجابه إلى ذلك هارون الرشيد. فلما رجع من غزوته وصار بالرقة، نقض نقفور العهد وخان الميثاق، وكان البرد شديدا، فيأس نقفور من رجعته إليه، وجاء الخبر بارتداده عما أخذ عليه. فلما علم الرشيد بذلك كر راجعا في أشد محنة، حتى أذله وأخضعه. ملك مجرد للجهاد بنفسه، فعدوه أبدا به مقهور، نقض الذي أعطيته نقفور، وعليه دائرة البوار تدور، أعطاك جزيته وطأطأ خده، حذر الصوارم والردى محذور. هذا هو الرشيد، هذا هو هارون الرشيد أحبتي الكرام، الذي لم يبت أسيرا واحدا في أيدي الروم في عهده. لكن يا للأسف، في عصر المسلمين اليوم كلنا أسرى. كنا سابقا يا إخوان نقول: اللهم انصر المجاهدين وانصر المسلمين في فلسطين، ثم صرنا نقول: اللهم انصر المسلمين في أفغانستان، ثم زالت البلايا والمحن، ثم صرنا نقول: اللهم انصر المسلمين في البوسنة والهرسك، ثم قلنا: اللهم انصر المسلمين في كوسوفا، ثم قلنا: اللهم انصر المسلمين في الشيشان، ثم قلنا: اللهم انصر المسلمين في بورما، ثم قلنا: اللهم انصر المسلمين في كشمير، ثم حتى أننا صرنا نقول لكثرة مواجع المسلمين ولكثرة الدول المحتلة: اللهم انصر المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء. عصرنا اليوم أغلب المسلمين أسرى، تملأ مسامع الأرض شدوا، دولة العز والعلا العامرات، منبر في سماء بغداد يعلو، بالأماجيد دونه مرهفات، قف بغداد وهي فوق الرواب، تختلس فوق روضها الوطئات، ذاك هارون قف وحي مليا، هو عقد تزهو به حلقات، زلزل الروم بالهزائم حتى زهدوا من جواريه حيث باتوا مشرئبا إلى انتصار جديد والعوالي في نصره معلنات. كلما هذا هارون رشيد كلما أم وجهة بخميس رحبت كي يزورهن جهات. قد تحدى الغمام في الجو يسعى ظن أن البعير عنه فوات. قالوا هون فسوف تنزل فينا فلنا البحر والفضا والفلات. دوحة العز قد سقتك الغوادي فوق أوراقك الدمى هامعات. فلكم قد جناك دين ودنيا حيث طابت أبناؤها والبنات. على نهج هؤلاء أحبتي في الله كان الخليفة المعتصم العباسي. حدث أن رجلا وقف عليه وقال يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين كنت بعمورية وجارية من أحسن النساء أسيرة قد لطمها علج في وجهها. فحينما لطمها علج في وجهها نادت ومعتصماه. فقال العلج، العلج يا أخوان هو الرجل من الفرنجة. قال وماذا يفعل المعتصم؟ هل يجيء على أبلق ينصرك؟ يعني العلج هذا استهزأ بالمعتصم. قال هل تتوقعي حينما قلت كلمة ومعتصماه هل يجي على أبلق ينصرك؟ فزاد في ضربها. فأراد المعتصم وجهة عمورية وقال لبيك أيتها الجارية هذا المعتصم بالله قد أجابك. ثم تجهزوا إليها في قرابة 12,000 فرس أبلق. فلما وصل عمورية حاصرها حتى فتحها. فلما دخلها ومعه الرجل الذي بلغه حديث الجارية قال له سر إلى الموضع الذي رأيتها فيه. فسار به وأخرجها من موضعها وقال لها يا جارية هل أجابك المعتصم؟ الله أكبر. ثم ملكها العلج الذي لطمها والسيد الذي كان يملكها وجميع ماله. يا سلام يا سلام، هذه العزة، هذه الكرامة. أصبحت هذه الفتاة التي ضربت من العلج أصبحت هي سيدة العلج، وأصبحت هي الآمرة والعلج الكافر هو العبد. انظر يا إخواني العزة. وعلى درب هؤلاء كذلك سار الملك محمد بن غازي بن محمد بن أيوب أخو صلاح الدين الذي كان يبرز إلى التتاري ويقاتلهم وينكي فيهم فهابوه. ثم بنوا عليهم سورا بإزاء البلد بأبرجة ونفدت الأقوات حتى كان الرجل يموت فيؤكل. وكان الكامل شديد البأس قوي النفس لم ينقهر للتتار بحيث إنهم أخذوا أولاده من حصنهم وأتوا بهم إلى تحت مأسور معين وكلموه أن يسلم البلد بالأمان. فقال لهم اسمعوا يا أخوان ما لكم عندي إلا السيف. ودخل التتار البلدة ودخلوا دار الكامل وأتوا به هولاكو بالرها فإذا هو يشرب الخمر. فناول الكامل كأسا فأبى وقال هذا حرام. فقال لامرأته ناوليه أنت. فناولته فأبى وشتم وبصق في وجه هولاكو. وكان الكامل ممن سار قبل ذلك. ثم طيف برأسه بدمشق بالطبول وعلق على باب الفراديس. فلما انقلعوا وجاء المظفر دفن الرأس. هكذا أحبتي في الله، هكذا كانت العزة، هكذا كانت الإباء، هكذا كانت القوة. وكذلك لأهل العلم عزة ضرورة لصون كرامتهم وتعظيم علمهم ورفعة لأقدارهم. يا إخواني دخل سفيان الثوري على أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي فسأله المنصور أن يرفع إليه حاجته. فأجابه اتق الله فقد ملأت الأرض ظلما وجورا. فطأطأ المنصور رأسه الله أكبر. ثم كرر عليه السؤال فأجابه إنما نزلت هذه المنزلة بنسوف المهاجرين والأنصار وأبناؤهم يموتون جوعا فاتق الله وأدي إليهم حقوقهم. فطأطأ المنصور رأسه وكرر عليه السؤال فتركه وانصرف. العزة حينما ننظر إليها في قصة أبو عاصم النبيل يقول زعم لي سفيان قال جاء ابن لسليمان بن عبد الملك فجلس إلى جانب طاووس. طاووس يا أخوان هو تابعي شهير اسمه طاووس بن كيسان اليماني. فلم يلتفت إليه ابن لسليمان بن عبد الملك، لم يلتفت إليه. فقيل له جلس إليك ابن أمير المؤمنين فلم تلتفت إليه؟ فقال أردت أن يعلم أن لله عبادا يزهدون فيما في يديه. الله أكبر. أردت أن يعلم، يعني يعلم ابن هذا الأمير أن لله عبادا يزهدون فيما في يديه. وكذلك من قصص العزة يا إخواني الكرام أنه لما قدم السلطان عبد العزيز مصر زار الجامع الأزهر وصحبه الخديوي، فإذا رجل بالجامع كأنه غير مهتم، فهو مسند ظهره ماد الرجلين، فأسرع بالسؤال عنه، ثم كلف أحد رجاله أن يذهب إليه بصرة من المال يريد أن يعرف حاله. فلما جاءه الرسول ليعطيه قبض الشيخ عنه يده وقال له: قل له، قل لمن أرسلك إن من يمد رجله لا يمد يده. الله أكبر. وكذلك أحبتي في الله الشيخ محمد رفعت الذي اتصل به الملك الفاروق، ملك فاروق المصري، ليسأله هل سيحضر الحفل الذي عقدته الدولة المصرية برئاسة الملك فاروق، وكان الذي رفع سماعة الهاتف أخاه، فقال الشيخ محمد رفعت فقال الأخ أخو الشيخ محمد رفعت للشيخ محمد رفعت: الملك فاروق يسألك هل ستحضر الحفل أم لا؟ يعني أخو الشيخ محمد رفعت يقول لأخيه الشيخ محمد: الملك فاروق يسألك هل ستحضر الحفل أم لا؟ فقال له: قل له. ولم يقل له أعطوني الهاتف لأجيبه سأحضر. فاتصل الملك فاروق مرة ثانية ليستيقن من حضور الشيخ، فأجابه بالطريقة نفسها. فهذه يا إخوان فيه نوع من العزة. ولو اتصل رئيس دولة بحامل القرآن للأسف في زماننا لهرول إليه وقال له: تعال يا حضرة الكريم ويا باشا ويا ريس ومش عارف إيش، وسآتي إليك ولو كنت مريضا. هذا يا إخوان لا يليق، لا يليق بعالم الدين وحامل القرآن أن يذل نفسه ابتغاء الحياة الدنيا. لذلك سبحان الله العظيم، صدق الشاعر حينما قال: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناهم وهان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرم. ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. من أجل عزة المسلم يا إخوان نهى الشرع الحنيف عن سؤال الناس تكثرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. وقال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. ولذلك يا إخوان نهى الشارع عن الإلحاف في المسألة لما فيها من إذلال للمسلم، إذلال للمسلم ونزع للبركة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. يعني لا، من يسأل سؤالا وليس له بحاجة إليه فالله سبحانه وتعالى لن يبارك له في ماله. والحديث صحيح أخرجه مسلم. وهذا يا أخوان دعوة إلى الناس للعزة. ولذلك حرم أخذ المال بغير طيب نفس، ففي الحديث: ألا لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه. بل وزاد على ذلك فرغب في عدم سؤال الناس شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خيرا له من أن يسأل الناس أو يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. إخواني الكرام معنا، الله يحفظكم معنا يا أحبابنا. طيب بارك الله فيكم جميعا. أقول للعزة مظاهر عدة. أولا، ألا يذل المسلم نفسه خوفا من مخلوق أو رغبة في دنيا أو حرصا على شهوة. كذلك ألا ينحني المسلم لأحد كائنا من كان. وكذلك ألا يقبل المؤمن يد أحد ولا يقبل يد أحد إلا إذا كان إجلالا لجناب الجليل جل جلاله، وذلك مثلا كتقبيل أيدي الأبوين وعلماء الشرع، وإن كان هذا الأصل ألا يكثر منه. ومن العزة كذلك إلا للأبوين بالذات يعني، أو لكبار أهل العلم الربانيين الأجلاء، على ألا يكون ذلك عادة للناس. كل ما يلاقي العالم لابد يقبل يديه أو رأسه، يعني لو قبل أحيانا وترك أحيانا. نعم، كذلك أحباب الكرام ألا يرتدي العبد ثيابا نظيفا ونعلا حسنا. يعني الاعتناء لارتياد الثياب النظيفه والنعل الحسن هذا واجب او يعني مستحب جدا، ولكن المقصود الا يرتدي الفاخر منها الذي يجعل الانسان ربما يظهر بمظهر التكبر. ولذلك احيانا ينبغي ان يكون فيه نوع من التواضع للناس. وكذلك يا اخواني الا يطأطئ المؤمن راسه طمعا في مال او حظا على عطف او ذلا لمخلوق. لذلك عمر رضي الله عنه وارضاه يا اخواني راى رجلا يمشي في السوق يطأطئ راسه فعلاه بالدره وقال ارفع راسك. وكان عمر رضي الله عنه وارضاه يقول احب من الرجل اذا كان امير القوم ان يكون كبعضهم وان لم يكن اميرهم فهو اميرهم. ولذلك من العزه ان لا يتعرض المسلم من البلاء لما لا يطيق، فان كان في رخاء وحفظ وعافيه فلا يعرض نفسه للفتن ولا يتمنى لقاء العدو، ولذلك قد يتعرض لما يذل نفسه ويحقر شأنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا يا رسول الله وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء ما لا يطيق. هذا لا يعني أن لا يقول الإنسان كلمة الحق أو لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، كلا، ولكن إذا كان يعلم الإنسان من نفسه فعلا، وكل إنسان أدرى وأخبر وأبصر بنفسه أنه ضعيف جدا لا يقدر ولا يصبر، فربما أنه إذا أراد أن ينكر المنكر أو أن يعني يتعرض للبلاء فربما يفعل من المساوي أثناء تعرضه للبلاء أضعاف أضعاف ما كان يعتقد أنه سيفعله من المصالح. لذلك يا إخوان من العزة كذلك أن يعلن المسلم عن دينه في أي مكان، لا يتهيب أحدا ولا يستحي من الجهر بمبادئه. لذلك يا اخوان نحن قد نرى اناسا من المسلمين يستحون للاسف عن ذكر دينهم ويتنازلون عن اي قول او فعل يميزهم عن غير المسلمين. في المقابل نشاهد كثيرا من النصارى يصرخون بكفرهم امام الدنيا، لا يبالون باحد، لا يخشون انسانا. فهذا والله عجب يقطع قلب كل مسلم، كافر يهتف بضلاله ومسلم يخجل من عرض الحق الذي معهم. احيانا سبحان الله تجد عند الاشاره الشباب العاديين الذين لا يلتزمون إلا بصلاة وكذا يرفعون الصوت على موسيقى ربما صاخبة جدا بكلمات إنجليزية وربما بكلمات غير إنجليزية كذلك، ويرفع الصوت عاليا، وربما كثير من الشاب لا يعرف ماذا يغني ذلك الشخص، وتجد أن ذلك الشاب رافع رأسه وتجد أنه يعني كأنه يمشي على الأرض ولا يمشي عليه أحد غيره. في المقابل لو أن رجلا بجانبه كان قد أشغل القرآن أو أشغل مثلا محاضرة دينية أو شيء من هذا القبيل ووصل عند الإشارة ربما أخفض منها حتى يخجل أو يستحي، لا، لا ينبغي ذلك. الأصل أن يكون المسلم عزيزا بدينه عزيزا بإيمانه. أي نعم. ولذلك يا إخواني الكرام العزة للمسلم، أما الكافر فإنه ذليل. الأصل أن يكون الكافر ذليل، والأصل أن يكون المؤمن للمؤمن ذليل، وأن يكون المؤمن على الكافر عزيز. لكن يا اخوان للاسف الشديد نحن نرى اسباب الذل واضحه جدا. من اعظم اسباب الذل يا اخوان عباده المال والتعلق بالدنيا واتباع الشهوات. عباده المال والتعلق بالدنيا واتباع الشهوات. فللعزه ضريبه من لم يدفعها، فللعزه ضريبه من لم يدفعها دفع ضريبه الذل. وكما أن ضريبة العز أداء الطاعات وترك المنكرات وبذل النفس والنفيس تضحية لهذا الدين، فإن ضريبة الذل حب الدنيا وكراهية الموت وترك الجهاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه ولا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة من مرات دخل عليه الصلاة والسلام إلى بيت فوجد سكة حرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما دخلت هذه السكة وسكة الحرف في بيت قوم إلا ذلوا. هل يعني هذا يا إخوان أن نترك الناس الزرع؟ لا، لا يعني ذلك أن نترك الناس الزرع ولا يترك الناس الحرف، بل يزرعون ويحرثون. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عليه الصلاة والسلام كان يحث الصحابة على الزراعة، زراعة النخيل في المدينة، وكان عليه الصلاة والسلام يشجعهم على ذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت القيامة في يد أحدكم فسيلة فليغرسها. ولكن المقصود من هذا ألا يكون هم وديدن الرجل كله فقط في الزرع وفي الضرع وفي الجمع وفي هذا المقصود به، يعني ألا يكون مقصوده فقط الزرع و يعني جمع الأموال، أما يعني بشكل عام لا حرج أن يزرع الناس ويزرعون ويكدحون، والله سبحانه وتعالى يعني قال: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فقرن الله عز وجل من يعني يكدح لطلب الرزق الحلال بالمجاهدين في سبيل الله عز وجل. لا شك أن المجاهدين مفضلين درجة، ولكن المقصود ألا يلهي المسلم زرعه ولا جمعه للمال عن أداء الواجبات. أي نعم، لذلك يا أخواني الكرام لا يركن إلى الدنيا، لا يركن إلى الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصابها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة النعم؟ قال: لا لا لا لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله عز وجل من قلوب عدوكم المهابة، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال: يا رسول الله، ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لذلك يا إخوان لا يترك الناس الجهاد إلا إذا كرهوا الموت وتعلقوا بالدنيا. حقيقة لا عزة للمسلم إلا بالالتزام بحبل الله سبحانه وتعالى، بالارتباط بالله سبحانه وتعالى. روي عن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وعليه السلام وكرم الله وجهه ووجه جميع الصحابة الكرام، قال: من أراد غنى بنا مال وهيبة بنا سلطان وعزا بنا عشيرة فليتق الله، فإن الله يأبى أن يذل إلا من عصاه. كلام عظيم جدا، ياه ما أجمل هذا الكلام. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: من أراد غنى بنا مال وهيبة بلا سلطان، غنى بنا مال وهيبة بلا سلطان وعزا بنا عشيرا بلا عشيرة فليتق الله، فإن الله يأبى أن يذل إلا من عصاه. وصدق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه. هكذا أحبتي الكرام يلتزم المسلم العزة ويكون فعلا عزيزا بالله سبحانه وتعالى، عزيزا بذكر الله، عزيزا بطاعة الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أحبتي الكرام من أهل العزة، وأن يوفقنا وإياكم للالتزام بأوامره والاجتناب عن نواهيه، وأن يرينا وإياكم عزا للإسلام والمسلمين، عزا يعز الله سبحانه وتعالى به أولياءه، وذلا يذل الله سبحانه وتعالى به الكفر وأهله. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وبالله سبحانه وتعالى التوفيق، والله المستعان وعليه التكلان. تم الكلام وربنا محمود، وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورخ عود. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.